كنا نخاطب أهل مصر غرب، نقول شملوا أو جنبوا، وحققوا هذه اللفظة، لا تؤخذ علينا هذا. هذه لغة عربية ولا لغة عامية؟ طيب، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل ما يخشى أن يكون ذنبا فإنه يستغفر الله، لقول أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله. فما هي المغفرة؟ المغفرة أن يستر الله تعالى ذنوبك عن الناس وأن يتجاوز عنها فلا يعاقبك عليها، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال، يغطى به الرأس عند القتال خوفا من إصابة السهام، وعليه فيكون في المغفر ستر، إيش بعد؟ ستر للرأس وإيش؟ ووقاية. ولهذا قلنا إن المغفرة ليست ستر الذنب فحسب، بل هي ستر الذنب والعفو عنه وسقوط العقوبة، ليكون بذلك وقاية من عذاب الله عز وجل. المغفرة، مغفرة الذنوب، لها أسباب متعددة، منها التوبة. فإذا تاب الإنسان إلى ربه تاب الله عليه وغفر له. ومنها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. التوبة لا بد فيها من شروط خمسة، انتبهوا لها، شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل، فإن تاب الإنسان رياء وسمعة وخوفا من الناس فتوبته غير مقبولة، لقول الله تعالى فيما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني أن يندم على ما فعل، بحيث يكون في قلبه انكسار وحزن على ما فعل من الذنب، لأنه إن لم يندم صار فعل الذنب وعدمه سواء عنده، فلا بد من ندم وشعور بالحزن على ما فعل من الذنب. الثالث أن يقلع عن الذنب، فإن قال أنا تائب ولكنه مصر على الذنب فهو مستهزئ بالله عز وجل، متلاعب بتوبته. رجل يقول: أنا تائب من الربا، ثم يلتفت إلى الكاتب ويقول: كم ربحنا في ربا أمس؟ هذا توبة ولا لا؟ ليش؟ ما أقلع. رجل يقول: أنا تائب من ظلم الناس، ثم يقول لمن حوله: تعالوا يا جماعة، فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، هل هذا تائب؟ ليش؟ طيب، رجل يقول: أنا تائب من السرقة، ولكن الأموال المسروقة مقدسة عنده، هل يصح هذه التوبة؟ لا، لأنه لم يقلع، لا بد من الإقلاع. الإقلاع إن كانت المعصية حقا لله يقلع عنها، إن كان حق لآدم فلا بد من رده إلى المظلوم، وإلا فلا تصح التوبة. الرابع أن يعزم على أن لا يعود. ولو قال قائل: الرابع أن لا يعود، الرابع أن لا يعود، أيهما صح؟ الأول العزم على أن لا يعود، يعني بحيث يكون في قلبه عزيمة على أنه لا يعود ولو تيسرت له أسباب المعصية. طيب، لو قلنا أن لا يعود لكان هذا خطأ، لأن الإنسان قد يتوب ويعزم على ألا يعود ثم تغلبه نفسه بعد ذلك فيعود إلى الذنب، فهل نقول إنه لما عاد بطلت التوبة الأولى؟ لا، لأن التوبة الأولى تمت شروطه. الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول. فإن وقعت التوبة بعد غلق الباب فإنها لا تقبل. متى انقطع؟ نعم، غلق الباب قسمان، عام وخاص. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل توبة. وأما الخاص فهو حضور الأجل، هذا فهو حضور الأجل، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. ولهذا لما تاب فرعون حين أدركه الغرق وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قيل له: الآن، يعني الآن تتوب؟ وهذا استفهام بمعنى التوبيخ، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. من هذا الشرط يؤخذ أنه تجب المبادرة إلى التوبة. كيف نأخذ هذا؟ لأن الرجل لا يدري متى يفجأه الموت، وإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت كان يجب عليه أن يبادر بالتوبة لأن لا يفجأه الموت وهو لم يتب. نعم، ونحن نشاهد الآن الحوادث الكثيرة التي يموت بها عالم، ونشاهد أيضا موت البغتة، أن الإنسان يموت وهو على فراشه، ويموت وهو على مكتبه، ويموت وهو على سيارته، يموت وهو على سيارته. وكم حدثنا عن ناس يسوقون السيارة ثم يموتون وهو السائق، وهذا أمر محتمل. إذا كان أمر محتملا فإن الواجب أن يبادر الإنسان إلى التوبة خوفا من أن يفجأه الموت قبل أن يتوب. هذه شروط التوبة. طيب، أنا أريد الآن أن أقول: قبل أمس هو اليوم الخميس، أمس الأربعاء، قبل أمس الثلاثاء راجعوا الأشرطة، لأني كنت أنعس كثيرا وأخشى أن أكون قلت كلاما غير صحيح. بعض الناس هون عن الأمر، قال: عندك ما شاء الله طلبة، لكن قلت يمكن الطلبة مثل أستاذهم ينعسون. على كل حال من خال إذا كتبتوا أنا أحب أن أطلع على نصها منه. نعم، لأني أنا أحيانا أنتبع، يمكن شعرتم بهذا، أني أحيانا أنتبع وأقول أستغفر الله، تأتي كلمة أقولها بناء على ما ترى آلي حين النعاس، ما هو بناء على ما أنا أمشي في السير عليه في الكلام. لهذا أنا أقول لكم الخير، ما أسمح أنه ينشر هذا الشريط إلا بعد مراجعته تماما. نعم، وإذا كان مكتوب لكم الخير أعطوني له الآن. حديث المازن، يعني المهم كلام يوم الثلاثة يوم الثلاثة. طيب، هو الآن كان والله غابت عن بالي. أنا بالعادة إني إذا حصل مقابلة مع ناس أذكر اليوم والمكان. نعم، لكن نسيت هذه الأيام، هذه بناء على أني قلتها في أول ليلة، ولا كان الأحسن أنه قال في ابتداء كل ملاقات بأنها في اليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني وفي المكان الفلاني. ولكن أنتم شرما يمكن يكون حاطين بالكم لهذا الشيء. من اللي عنده حديث عثمان يا شيخ، حديث عائشة، حديث عائشة يعني طيب واحد يقول لك كله من الى ممكن تكون كلمه كذا استمع للشريف عشان نسمع للشريف طيب الذي اجل عندي عبد الهادي تكفينا ان شاء الله بحضار الشريف علشان يحضر الشريف بعد ما اعرف الموضوع الحين ما ممكن يكون شيء خطا يفهمه الناس خطا فيكون سبب للضلال. المساله الثانيه معرفة نعم مسألة ثالثة بالسيارة عندما انتقلت السيارة حديث العاشر حديث العاشر نعم المجمع حديث نعم المجمع طيب الشيء الثاني هي عندك النسخة نعم حديث العاشر حديث الذي قبل هذا يا أحمد هذا ابن مكسوب لا أنا أراه لا هذا أبين هذا عطني اشترى عليه في هذا هو اشترى عليه هل يراه هو يا شيخ حمد هذا خاص وهو أمين إن شاء الله ما هو راح نقول يا شيخ هذا خاص طيب في أيضا دقيقة بارك الله فيك نحن نعلم من اليوم 29 وهو الخميس وغدا الجمعة وكان من عادتنا أن لا يكون فيها درس كذا انا والله ودي الحقيقه اجلس معكم دائما لاني وجدت فائده الحمد لله لكن تعرفون يوم الجمعه في ناس بدهم ينامون علشان يقومون مبكرين ويتطهرون لصلاه الجمعه نعم ايش في الصف قد لا يتهيأ لنا الميكروفون اسأل الأخ هذا إذا تهيأ ما في مانع بالنسبة لهذه الإدارة التعليم كاملة مدارس إدارة التعليم كاملة يعني ممكن يكون فيها تأثير على هذا الأساس بالنسبة للمراحل فأقول إجابة تقريرية حتى أتكلم مجال التعليم يغير الوقت أنت إجابة صعبة طيب لا ما ها ايش هذا شطر ايش لا لا لا نقول سؤال اكتب الان اعطوا الاخوان بارك الله فيك على كل حال اذا وافق الاخ المسؤول عن نعم يجع كلاسف لا يقول يسرني يسعدني طيب اجل غادر ان شاء الله بالسطح غادر بالسطح بعد صلاه الفجر نعم أنا إذا قال عيد ما في درس كيف درس إيش إيش في الليل ما عندي أنا ما فهمت في الليل ما عندي أنا في الليل ما نستطيع في الليل ما فهمت كيف أشتري بس إيش في الليل انت في كام ومن غير فجر يعني لا لا لا الان نبدا بالاسئله يا اخوان انا اللي اعيد انا فاعد عمر رمضان عشان السماعه لازم تتم قال يا اخي يلا يا سلام نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو اننا علمت مساجد في الاحياء وطلبوا منا ان نقيم صلاه العيد في مساجدنا فهل يجوز ان نصلي العيد في المساجد ولا سيما ان بعض العلماء قالوا انها بدعه الواقع ان مثل هذه الامور لا يسأل عنها هنا

إقامة هذه الصلاة فلتكن فليستمر هذا الحل، لكن ينبغي أن يتجوز فيها لأن جزءا من الفريضة أفضل من جزء من التطوع. أسابكم الله. سائل يقول: أنني أملك أرضا وبقيت عندي لمدة عدة سنوات دون أن أبيعها على أمل أن يرتفع سعرها، فهل يلزمني الزكاة؟ أرجو الإجابة. نعم، إذا اشترى الإنسان أرضا ينتظر للربح، ولكن فسدت الأراضي ورخصت الأراضي وأبقاها عنده حتى ترتفع مرة أخرى، فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة، لأن هذه من عروض التجارة. لكن إذا قال: أنا ليس عندي مال أزكيها، ما عندي مال، فكيف أصنع؟ وعرضتها للبيع فلم يشتريها أحد، نقول: ثمنها عند وجوب الزكاة، يعني قدر قيمتها كم تساوي وقيد الزكاة. فمثلا لو اشتراها بمئة، ثم صارت عند تمام الحول تساوي 40 ولم يجد أحد يشتريها، يقيد زكاة 40. كم زكاة 40,000؟ ألف زكاة 40,000 ألف ريال. طيب، أبقاها عند وجاءت السنة الثانية فصارت تساوي 30، يقيد الزكاة كم؟ 750. 750. جاءت السنة الثالثة فصارت تساوي 5,000 فقط. كم زكاتها؟ 5,000 يا أخوان، 150. 1,000 عليه 25، 5,000 كم يكون؟ 125. طيب، المهم على كل حال يقيد لأجل إذا باعها في زمن من الزمن يخرج زكاتها التي قيدها. نعم. مش امرأة تسأل: مؤخر مهري 3,000 ريال، إذا استمريت في إخراج الزكاة كل عام فسوف ينتهي بعد عام طويل، أما العمل؟ إذا كان زوجي فقيرا، فإنه لا شيء عليه على الزوجة فيما في ذمته من المهر. وهكذا كل إنسان مدين، ليس في الدين، إذا كان فقيرا فليس في الدين الذي في ذمته زكاة. لو بقي 40 سنة، وذلك لأن صاحب الدين لا يستطيع أن يستوفيه، لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حبسه، بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينه فقير أن يعرض عنه وأن لا يطلب منه الوفاء وأن لا يطالبه به، ولا يجوز أن يحبس على ذلك. أرفع هذا شوية، كان قصرت. نعم. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ زيارة النساء للقبور حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، إلا إذا خرجت من بيتها لحاجة ومرت بالمقبرة فلا بأس أن تقف وتسلم على أهل المقابر. وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم فيما تقوله إذا عند أهل في المقبرة، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لعن زائرات القبور. فالمرأة إذا خرج من بيتها لأجل الزيارة فهي ملعونة، وأما إذا مرت بالقبر بدون أن تقصده بالزيارة فإنه لا شيء عليها إذا دعت بالدعاء المشهور. نعم. ولا فرق بين قبر الرسول وغيره، لأن الحديث عام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هل كتابة الوصية واجب على كل مسلم أن يكتبها؟ وهل هناك أمور لا بد أن يوضعها في الوصية؟ لعلنا إذا رأيت المرجع هذا جواب هذا السؤال إلى أن نقرأ الوصية التي بدأنا بها في الليلة الماضية. نعم. نعم. كيف؟ الوصية مو موجودة. من معه؟ من معه؟ ها؟ الوصية من معه؟ من اللي قرأ عن البارح؟ عندك؟ ها؟ والله نادر. على كل هذا يبحث عنها. الشيء الذي تجب الوصية فيه هو الديون التي ليس بها بينة، كإنسان استقرض من صديقه دراهم ولم يكتب عليه بينة في هذا، فهذه تجب فيها الوصية، لأنه لو لم يوص بذلك لضاع حق صاحبه، وما كان سببا لمحرم فإنه يكون محرما. فيجب على الإنسان إذا كانت عليه ديون للناس ليس بها وثائق تثبت حقوقهم، يجب عليه أن يوصي بذلك. وكذلك يجب عند كثير من أهل العلم أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وبعد ذلك خصص الله تعالى الوارث من الوالدين والأقربين وجعل له نصيبا معلوما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بين السواري والآمدة؟ الصلاة بين السواري والآمدة جائزة عند الحاجة، فكثرة المصلين في المسجد فإنه يجوز أن يصلوا ولو بين السواري والآمدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإن الأفضل أن يتوقاها المصلون. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني طالب علم ولكني أنسى وأسعى عن كثير مما أقرأ وأسمع. نعم. إني طالب علم ولكني أنسى وأسعى عن كثير مما أقرأ وأسمع، ما هي نصيحتك لي؟ وأرجو أن تدعو لي. طيب، أهم شيء في حفظ العلم أن يعمل الإنسان به، أن يعمل الإنسان به، لقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما كان الإنسان يعمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده حفظا ويزيده كذلك فهما، لأن عموم قوله زادهم هدى يشمل الزيادة في الحفظ والزيادة في الفهم والزيادة في العلم وطرق أسباب حصول وطرق حصوله. فالزيادة هنا من ثلاثة أوجه: في الحفظ والفهم وأسباب التحصيل. فكلما اهتدى الإنسان بعلمه ازداد حفظا وفهما ووسائل لتحصيله. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. ومن أسباب أيضا أن يعرض الإنسان عن الشواغل عن العلم بحيث لا يكون لديه تفكير أو عمل أو اتجاه إلى غير العلم، لأن الإنسان بشر، فإذا صرف همته لشيء وشرت غيره فيه ضعفت هذه الجهة وصار تحصيله للعلم قليلا. ومن ذلك من أسباب عدم الإنسان كثرة البحث بينه وبين زملائه، بشرط أن يكون الغرض من البحث الوصول إلى الحقيقة لا الغلبة، لأن كثيرا من الناس قد يبحث مع غيره ويجادله من أجل أن يغلبه فقط. فمن كانت هذه نيته فإنه يوشك أن يحرم من العلم والعياذ بالله. والواجب على الإنسان أن يبحث مع إخوانه طلبة العلم لقصد الوصول إلى الحقيقة حتى ينتفع وينفع. نعم. والإخلاص داخل العمل بالعلم، يعني من جملة ما يأمر بالعلم الإخلاص. نعم.